تعبان قلبي وغارق بحزانة، ما عندي إلا ضيقتي وجدراني، ساعة تهدي روحي الولهانة، ساعة تبكي بالغنى جيراني. تعبان قلبي وغارق بحزانة، ما عندي إلا ضيقتي وجدراني، ساعة تهدي روحي الولهانة، ساعة تبكي بالغنى جيراني. من اللي تداعي عيني السهرانة، تعب تهدي بالفرح أحزاني، راحت حياتي مراكبي غرقانة، حسبي على اللي للشقا وداني، راحت حياتي مراكبي غرقانة، حسبي على اللي للشقا وداني.